إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، إخلاص العمل أمر يفتضح تماما بمجرد أن يقوم الناس لرب العالمين، لأنني أخشى ما أخشاه أن من يسمع كلامي هذا يتصور أنه يسمع كلاما عن ناس آخرين. إنما أدعو نفسي وأدعوكم أن يتصور كل واحد منا نفسه في داخل الموقف الذي يسمع عنه، أن تتصور يوم النفخة، يوم تبعثر القبور، يوم يخرج الناس من القبور، أنك واحد من هؤلاء الذين سيخرجون من هذه القبور يعاينون تصدع الكون، تشقق السماء، تبعثر النجوم، يفاجؤون بمن يفرون منهم، يفاجؤون بالوحوش حولهم، يفاجؤون. يعني انظر إلى نفسك في هذه الساعة، ليه؟ لكي تجهز لنفسك، لأن هناك من ينقذهم الله من هذه الورطة إنقاذا كاملا كأنهم لا يعيشون فيها، كأنهم غير موجودين فيها إطلاقا. من هم هؤلاء الناس؟ صنفين من الناس. الصنف الأول صنف يعرف ما هو الخوف من الله في الدنيا، فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا، اللي مش حاسس بمشكلة إذ يقع في المعاصي، أخفته يوم القيامة. لذلك معرفة كيف نخاف الله رب العالمين أنك عرفت أن الله تعالى ينظر إليك ومع ذلك لا تهتم. الله ينظر إلي طب زي بعضه، ولكنه يظل مستمرا في ارتكاب معصية. يعني المسلم الذي يشرب خمر، هل هو مدرك أن الله ينظر إليه؟ إذا كان مدركا لهذا، شايف إيه؟ مش مهم ربنا ده؟ مش مهم، هاف برضو هفضل أغلط. لذلك كان حقا أن يكون هذا اليوم كما قال الله تعالى يوم الفزع الأكبر، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الله تعالى يتكلم عن قلوبهم ويقول: وأفئدتهم هواء. القلب يبقى عامل زي الهواء، ما فيهوش، مش قادر حتى يخاف ولا يأمل من شدة الكارثة التي يشعر بها. فيأتي المسلم يوم القيامة لأنه كان يخاف الله: إني أخاف الله رب العالمين. والله أنا تذكرت الآن سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان في بيت فيه امرأة ذات سلطة، ملكة، مديرة، رئيسة، وذات جمال وافر، وذات مال وافر، وعرضت نفسها عليه، فالذي قاله قال: إني أخاف الله. إني أخاف الله، اغتاظت المرأة، ما تحملتش، أنا أعرض عليك نفسي وأنا وأنا وأنا، وتفعل هذا فضربته. لكن هذا الذي خاف الله يوم القيامة هو نفسه الذي يؤمنه الله تعالى يوم القيامة، لأنه خاف الله هنا فالله يجازيه. وعايز تعرفوا حاجة، أن العمل الصالح فعلا في الدنيا هو الذي يدخر ليوم القيامة لكي ينقذك الله تعالى به. يقول الله تعالى، وهذا هو الصنف الثاني من أصناف الآمنين يوم القيامة، يقول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالحسنة ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللي يأتي بأعمال صالحة العام. ولذلك يا إخوة حاولوا تبحثوا عن أي عمل صالح، حتى اللي شايف أن عنده مشكلة في اجتناب بعض المعاصي، في التقصير في بعض العبادات، ابحث عن عمل صالح واعمله، أسلك إلى الله، توجه إلى الله في أي عمل صالح، لأن الأعمال الصالحة الله تعالى يربيها لصاحبها. يعني مش أنت متصور أن العمل الصالح تتصدق الآن بقرش يفضل يوم القيامة تلاقيه قرش، لا، إن الله تعالى يربيه حتى يبلغ شيئا كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي لأحدكم صدقته حتى تصير يوم القيامة كجبل أحد. ولذلك أي عمل صالح صغير ما تحتقروش، ده قد يكون العمل القليل جدا، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بنصف بلحة، ولو بشق تمرة. أي شيء. من الأحاديث الرائعة أن امرأة دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها ومسكة في إيديها بنتين، قالت لها: يا أم المؤمنين أطعميني، إحنا جعانين. السيدة عائشة بحثت عندها لم تجد إلا 3 تمرات، فقالت لها: طب اتفضلي. فالمرأة أخذت 3 تمرات، أعطت تمرة لابنتها بنتها هذه، وتمرة أخرى لابنتها هذه، وبدأت تأكل التمرة الثالثة. أنا عايز أقول لك شوف بساطة الموضوع، لأنه أصله على فكرة يا إخوة نقطة مهمة، في ناس كتير مننا عايشين حتى ما بيدوروش على عمل صالح يعملوه، هو مش فاضي، هو عنده أهداف تانية، هو عايز يتجوز بيدور على المهر، عايز يشوف شقة، عايز يلاقي وظيفة مستقرة، عايز شيء يعني عايز يمشي أموره، فمش فاضي قوي كده، فما بيفكرش، ذهنه ليس فيه ابتغاء العمل الصالح أصلا. فماذا تكون النتيجة؟ المرأة ادت بنتها دي بلحة وبنتها دي بلحة، ثم بدأت تأكل البلحة الثالثة. بمجرد أن بدأت تأكل البلحة الثالثة، بنتينها كانوا التهموا البلحتين الأولانيين، فبدلا من أن تأكل التمرة وهي جائعة، شقت التمرة الثالثة نصفين، أعطت نصفها لبنتها ونصفها لبنتها. طب دول ولادها، شيء طبيعي بتحبهم. إنما تعجبت السيدة عائشة، فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إلى المرأة أعطيتها 3 تمرات، فأعطت لكل ابنة من ابنتيها تمرة، ثم أرادت أن تأكل التمرة الثالثة، فلما وجدتهما جائعتين قسمتها بينهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعلميها أن الله تعالى قد غفر لها ذنوبها برحمتها لابنتيها. طب دي بنتها، شيء طبيعي أن تحبها، لكن أنا عايز أقول لكم أنتوا يا إخواني إياكم أن تحقروا من العمل الصالح شيئا. أنا عارف أن في أحيانا بعض شباب يقعد 10 و15 و20 سنة من حياته مجرد مبدأ أنه يبحث عن عمل صالح يفعله لا يفعله، مع أنه هذا الكلام موجود كله، هو الذي ينقذ من كربات يوم القيامة. كما قلت لكم، يقول الله تعالى: ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أنا يصعب علي المؤمنون، يصعب عليك قوي الفزع الموجود في الآخرة ده كله، وفي النبيين وفي الصالحين وفي الصديقين، لا ما تقلقش، ما تزعلش عليهم، هؤلاء الله تعالى يرسل لهم رحمات خاصة بهم، لدرجة أنه في هذا الوقت لا يشعرون بأي كرب من هذا الكرب الذي يدور حولهم، وإنما كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: يقضون الآخرة كما لو كانت مدة صلاة مكتوبة 5 دقائق، قاعدين على كثبان من المسك يتسامرون، لأنهم كانوا يوما في الدنيا كانوا يخشون الله رب العالمين. ولذلك عندما يتم الحشر ويتم اجتماع الناس في الموقف، يبدأ وتبدأ واقعة عجيبة جدا، وهي أن الله تعالى يأمر الملائكة أن يأتوا صفوفا صفوفا، فيأتي ملائكة السماء الأولى ويحيطون بالخلق جميعا، الخلق منذ خلقهم الله إلى أن قامت الساعة، فإذا بملائكة السماء الأولى 10 أضعاف الخلق عددا. ثم بعد أن يتم الإحاطة الكاملة زي السور زي السياج، يأمر ملائكة السماء الثانية أن تنزل، فينزلون فإذا بهم ويحيطون بملائكة السماء الأولى في صف ثان، فإذا بملائكة السماء الثانية 10 أضعاف عدد ملائكة السماء الأولى. ثم يأمر ملائكة السماء الثالثة أن تنزل وأن تحيط. وأنا عايز أقدم لكم شكل الملك إيه، لحسن أنتم فاهمين إن هم الملائكة اللي بيطلعوا في التلفزيون اللي عندهم جناح كده ويجروا يرفرفوا حوالين الناس. الملائكة منهم من إذا وضع قدميه على الأرض فإن رأسه تكون أطول من السماء، رأسه تخبط في السماء، لا يسعه الفجوة بين الأرض والسماء. ومنهم من له 700 جناح و600 جناح وعشرات الآلاف من الأجنحة، ومنهم من يسد الأفق. سيدنا جبريل لما الرسول عليه الصلاة والسلام رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فسقط النبي مغشيا عليه من شكل الملك، ووجده يسد الأفق بهيئته. فالملائكة الجبال بجوار الملائكة، الجبال الضخمة الرواسي الهيمالايا، الجبال الأضخم الجبال جنب الملائكة، ده في ملك اسمه ملك الجبال بيلعب بيهم كده، يطبق ويقول له أطبق عليهم الجبلين يعمل كده. فالملائكة خلق عظيم من خلق الله، فتجد أن ملائكة السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة حتى السابعة يحيطون بالخلائق، والخلائق في وسط هذا الجو يشعرون بهذا الحصار. ولذلك يقول الله تعالى وهو يربط بين فزع البعث وبين هذه الإحاطة، يقول وإذ فزعوا فلا فوت، ما فيش واحد هيفوت، ما فيش واحد هيعدي، ما فيش. ولذلك يصرخ الإنسان ويقول أين المفر. أقول لك صنف آخر يحشر عشان تدرك معنى الحشر، حشر الشياطين، يعني ليس الوحوش فقط، ليس الظالمين والكفار فقط، لا تشعر بانصداع الكون فقط، ترى أن إبليس وجنده والشياطين محشورون مع الإنسان في هذا اليوم العظيم. لذلك إذا اجتمع الناس في يوم الحشر بهذه الصورة كما قلت وقد عاينوا كل شيء، هنا كنوع من العذاب الأشد يطفئ الله سمعهم وأبصارهم ويوقف ألسنتهم. يقول تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هنا يا إخوة تقوم فكرة العدالة المحاكاة. على فكرة أنت اللي بتختار، أنت الذي تختار ما يحدث لك في الآخرة، أنت حر، أنت عندك الدنيا فرصتك. في الدنيا كان لما توجه إليهم الدعوة يجيبوا جاكتة البدلة ويحطوها فوق دماغهم ويخبوا عينيهم ويحطوا صوابعهم في ودنهم، استغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. خلاص انت اخترت تبقى أعمى، اخترت تبقى أبكم، اخترت تبقى أصم، فالله تعالى يجعلهم يوم القيامة عميا وبكما وصما. اخترت أن تنقلب على وجهك، مش الآية في سورة الحج تقول هكذا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. انت انقلبت على وجهك فخسرت الدنيا والآخرة عند أول اختبار. فتنة يعني اختبار، فتنة وابتلاء معناها اختبار، دايما لما تسمع فتنة وابتلاء كده. فمن الناس كذا كذا كذا هو إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هو انقلب على وجهه فيأتي يوم القيامة يحشر على وجهه. المحاكاة يوم الدين, المحاكاة يوم الدين عدالة, سنة, سنة دائمة وعدالة دائمة. أنت الذي اخترت. وكذلك بالنسبة للمسلم, من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من صام يوما في سبيل الله فيعني الله تعالى يجعل له من عطش يوم القيامة مخرجا. من سقى الحجيج حتى, أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام, يجعل الله له ريا يوم القيامة. يبقى إذن من قدم عملا يجد به يوم القيامة, ومن رفض أن يقدم عملا أو انقلب على وجهه فإن الله تعالى لا يعطيه يوم القيامة أجره, بل يريه سوء عمله يوم القيامة. علشان كده المحاكاة في الجزاء الأخروي, إن الذي يحدث للناس يوم القيامة هو ما كانوا يقدمون في الدنيا, شيء عدالة, عدالة بالغة, عدالة بالغة. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا, استحبوا العمى على الهدى نحشره يوم القيامة أعمى, اختار أن يجعلوا أصابعهم في آذانهم يحشرهم الله صما وبكما وعميا. هو وما يريد. لذلك إذا حشر الناس بهذه الصورة يوم القيامة عاينوا حقيقة المصيبة أنه قد قامت الساعة وأنهم وجدوا يوم الحشر. وتجد الوجوه بقى, مش كنت بكلمكم في اللقاء الماضي عن وجوههم, تجد أن الوجوه ذليلة. يقول تعالى وترهقهم ذلة, تحس بالذلة بالذل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. تجد أنهم الواحد منهم يشعر بأنه لا يستطيع أن يتكلم, وفجأة تجد أن الموقف كله بدأ يستقبل حالة الصمت الكامل. يقول تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا, وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما, يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. ثم من شدة الخوف الأنبياء دعواهم يومئذ, كلامهم رب سلم سلم, يا رب سلم وطف الأنبياء. فما بال, وعشان تعرف مدى الخوف يقول الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت. طب إذا الموؤودة اللي خنقوها حطوها في التراب ودفنوها وهي حية, لما تسأل أمال الوائد اللي وأدها هيحصل معاه إيه؟ فتبدأ تنخلع قلوب الناس لهذا الحشر الذي تم. وبعد شوية يا إخوة سترون أن هذا كله سيستمر عند الخلائق. دي فترة عجيبة جدا, فترة عجيبة جدا أن يستمر هذا عند الخلائق لمئات السنين. يفضلوا متسابين في الموقف منسيين في الوضع ده 100 سنة, 200 سنة, 300 سنة, 400 سنة, 500 سنة, مئات السنين, ما فيش أي إجراء, لا إجراء, لا يتعرض لهم أحد, لا يسألهم أحد, متروكون هكذا. وتبدأ أحوال تتوالى عليهم, مرحلة الظلمة. الله كانت الدنيا منورة وكنا شايفين, لا تبدأ الظلمة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم تأتي مرحلة ثانية, مرحلة الوقوع تحت الأقدام, هم عمي وبكم وصم والدنيا مظلمة ويقعون تحت الأقدام. طب مين اللي ماشي فوقية؟ فيل؟ أسد؟ بني آدم؟ شيطان؟ لا أعرف. يقعون تحت الأقدام. وتدنو الشمس تقترب جدا شيئا فشيئا فشيئا فشيئا من رؤوس الخلائق حتى تقترب من رؤوسهم، بل إن بعضهم إذا مد يده لأدرك قرص الشمس، فتظل تدنو منهم، فيخرج من الجسد كل حبة عرق، كل حبة ماء موجودة فيه، يخرج من الجسد كل حبة ماء موجودة فيه، ويغرق الناس في هذا العرق حتى إن بعضهم يبلغ به العرق إلى حقويه ويكاد يغرق، يلجمه العرق إلجاما، منهم من يصل إلى الكتفين والحنجرة، ومنهم من يلجمه إلجاما يكاد يغرق فيه، ويشتد العطش بشدة على البشر. يبقى ظلمة، حر، اقتراب الشمس، نزول العرق، حالة من الكرب الشديد. ليه ده كله؟ نفس المبدأ اللي حكيته لكم، انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، انتم نسيتم الله، نسوا الله فنسيهم. يا إخوة، هو ربنا بينسى؟ ربنا بينسى؟ لا، الله لا ينسى، ولكنه كما قلت لكم محاكاة يقول لهم تعالوا اتفرجوا كده، احنا ممكن ننساكوا قد ايه. نسوا الله فنسيهم، بقول لك 500 سنة متسابين ويصرخوا حتى إنهم ليتمنون أن يصرفوا ولو إلى النار من شدة شمس موجودة في دماغه، عرق يلجمه، فيتمنى أن يصرف ولو إلى النار، ويجري يوسط الأنبياء بقى، يقول له يا عمي يا إبراهيم يا موسى يا نوح، ألا ترون ما نزل بنا؟ اشفعوا لنا. انتوا فاهمين اشفعوا لنا نخش الجنة؟ لا، اشفعوا لنا بس الحساب يبدأ، حد يسأل فينا، حد يسألنا. كل ده ليه؟ لأنه نسوا الله. فكر انت في نفسك كده، الأسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، من سنتين افتكرت ربنا كم مرة؟ قمت توضيت وصليت، مسكت المصحف، كم مرة افتكرت ربنا؟ انت ناسي، انت في حالة غفلة كاملة. الله تعالى يذيقك، بيدوقك النسيان اللي انت كنت فيه ده، بتشوفه. يقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، واللي محشورين وجوههم مسودة وأجسامهم مزرقة، يحشر مجرمين زرقا، واللي محشورين ومحشورين ومحشورين تلاقيهم بيتطوحوا زي الايه، زي السكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ليه؟ لأن دول كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعة. يبقى احنا يا إخوة، احنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا اللي نسينا مدة طويلة، فربنا بيورينا اللي احنا عملناه أننا نسينا لكل هذا الوقت. لذلك التذكر ده، ذكر الله عز وجل، أن تذكر الله عز وجل. ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما مثل ذكر الله كرجل خرج فارا من عدوه، فخرج عدوه في أثره سراعا يطلبونه، عايزين يقبضوا عليه، فاحتمى منهم في حصن حصين فهم لا يصلون إليه، فذلك ذكر الله. تذكر الله سبحانه وتعالى وتلتزم بطاعة الله سبحانه، وفجأة تقع واقعة ضخمة، وهي خلاص بيلجوا الأنبياء ليبدأ الحساب، تبدأ واقعة فظيعة، وهي مجيء الله رب العالمين. مجيء الله رب العالمين، ربنا تركهم مئات السنين، نسوا الله فنسيهم، والآن بدأت الرغبة في بدء الحساب بتوصية الأنبياء وبشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ورفض الأنبياء أن يشفعوا ويأتي الله رب العالمين، يأتي لتبدأ مرحلة الحساب. فإذا جاء الله تعالى أخذت الرجفة والرهبة والجلال جمهور الناس جميعا إلا من شاء الله. يقول الله تبارك تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لذلك مجيء الله يجعل الناس في حالة ربما نصفها في اللقاء القادم فقد نفد الوقت، ولكن أرجو فقط أن نعلم أن ما سيشاهده الناس في هذا الموقف هو ما يختارونه الآن لأنفسهم بأنفسهم. لذلك بالله أيها الإخوة، صلوا صلوا، لا تتركوا أي صلاة، اذكروا الله، أعدوا الأعمال الصالحة ليوم القيامة، لا تنسوا الله، لا تنسوا الله، لا تجعلوا شيئا في نفوسكم أكبر من الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.